ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته in عليك ستر وغطاء كمان يا شيخ. الله يعمنا. اللهم صل على حضره النبي مدد يا رب. زينب ان شاء الله ربنا هيتجلى عليك بركتها، واللي عايز حاجة يطلبها ويسمعها ليلة المشايخ مفتوحة. فلما نجاهم الى البر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ثمانية يا عم بس عليك. سلام. وما يجحد بآياتنا إلا عليه. Thank you. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما شيخ